الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم نزع الشعر بالليزر للشعر الكامل بحيث لا يخرج مرة أخرى؟ الحمد لله. وبعد، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح إن شاء الله جوازه ولا بأس به إذا كان المحل المنزوع منه الشعر بالليزر مما يجوز نزعه أو يشرع نزعه. فلو أن الإنسان نزع شعر إبطيه بالليزر على وجه لا يرجع الشعر في هذا المكان لما كان عليه حرج إن شاء الله، لأن إزالة هذا الشعر مقصود من مقاصد الشارع أو مطلوب شرعا. وكذلك لو أزال شعر عانته بالليزر أيضا هذا لا بأس به، أو لو أزالت المرأة شعر قدميها أيضا بالليزر أو شعر يديها بالليزر، كل ذلك لا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، ولكن الشرط في ذلك هو أمن الضرر من مثل هذه العمليات، وألا تتضمن كشف العورات أمام الرجال. فإذا كان الذي سيتولى هذه العملية للمرأة امرأة مثلها ولا ضرر فيها إن شاء الله على حسب معرفة الأطباء، فلا بأس بذلك إن شاء الله. وأما أن تكشف المرأة عورتها عند الرجل ليجري لها هذه العملية التكميلية التحسينية، فإن هذا أمر لا يجوز، لأن ستر العورة واجب، وإزالة الشعر بهذا النوع من المزيلات هذا أمر جائز. وإذا تعارض الأمر الواجب مع الأمر الجائز فلا جرم أننا نقدم الواجب الذي هو ستر العورة على الأمر الجائز. فإذا كان السائل امرأة وأرادت أن تزيل شيئا من شعر جسدها مما يجوز لها إزالته بالليزر، فيشترط هذان الشرطان: أمن الضرر، وأن يتولى هذه الإزالة امرأة مثلها، وإلا فأصل جوازها لا إشكال فيه عندنا أنه لا بأس بها إن شاء الله، والله أعلم.